الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة. وأهل البيت الذين أراد الله كمالهم وسعادتهم يجتمعون في وقت ما مناسب، كبعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو المغرب، يجتمعون على آية يرددونها ويتغنون بها حتى يحفظوها، ثم يبين لهم معناها وما تدعو إليه وتهدي إليه، فيفهمون ويعملون. والليلة المقبلة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الثاني، فيحفظ الحديث ويفهم معناه وتتهيأ النفس للعمل بما فيه، إن كان معتقدا اعتقد، وإن كان قولا قيل، وإن كان عملا عمل. وبذلك يكمل أهل البيت ويسمون ويرتفعون ويكونون كالكواكب المنيرة في ظلمة الحياة، ولا يكلفهم هذا العمل شيء، لا دينار ولا درهم، لا يوقفون متجر ولا مصنع ولا مزرعة، فقط هذه الساعة والنصف من 24 ساعة يتخلون فيها عن دنياهم ويقبلون فيها على ربهم. ما المانع؟ الموانع كثيرة، النفس والهوى والدنيا والشيطان، وما أكثر شياطين الإنس والجان. ولكن من لاذ بجناب الله حماه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن افتقر إلى الله أغناه، ومن اعتز بالله أعزه. وويل للغافلين. أهل القرية ذات الألف نسمة والألفين من المؤمنين والمسلمين، ما المانع الذي يمنعهم من أن يجتمعوا في مسجدهم الجامع بنسائهم وأطفالهم، يجلس لهم رباني بيد هذا الكتاب، ليلة آية وأخرى حديث طوال السنة، فيصبحون عالمين عارفين ربانيين صالحين؟ وليس هذا من باب الدعوة يا أبناء الإسلام، هذا سبيل الله، هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلوه فداه أبي وأمي والعالم، كم بنا من مدرسة أو كلية لأصحابي، كان يجمعهم فقط في بيت الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكانوا أمثل الخلق على الإطلاق وأفضل ما عرفت الدنيا من البشر دون الأنبياء قطعا والمرسلين. والعدو هو الذي صرف المسلمين عن هذا المنهج حتى يعيشوا في الفوضى. والله إن العدو هو الذي كاد للمسلمين وصرفهم عن منهج ربانيتهم وكمالهم، أقسم بالله ولا أتردد. ولكن باب الله مفتوح، ما قرعه أحد إلا ولج ودخل، ومن أعرض أعرض الله عنه. وقد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. وصدق الله العظيم. بالأمس كانت الآية الكريمة تغنينا بها وحفظناها، فهل أنتم لها حافظون؟ ما هذه الآية الكريمة؟ ما هذا النور الإلهي؟ هذه مريم البتول، البتول المنقطع إلى العبادة، البتول المنقطع عن الزواج الرافض له الذي لا يقبله، فكانت رافضة للزواج ولا تريده، فلهذا لقبت بالبتول. التبتل الانقطاع إلى الله بالعبادة، لكن البتول من الرجال أو النساء من رغب عن النساء أو الزواج. مريم عليها السلام لما جاءها المخاض وألجأها إلى جذع النخلة لتضع ما في بطنها، قالت: ماذا؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. هذه البتول، هذه العذاء بنت عمران عليها السلام، ابتليت فصبرت وتمنت الموت على الله. لماذا؟ لا لصالح نفسها، ولكن حفاظا على دعوة الله، حتى لا يقال الأسرة الفلانية والبيت الفلاني والتي تزعم أنها بنت عمران فجرت وزنت وأنجبت. فلهذا قالت: يا ليتني مت قبل هذا، هذا الحادث الجلل، وكنت نسيا منسيا. نترك العذراء مريم عليه السلام في دار السلام، والآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري يشرح لنا ما تقدم ويبين لنا معنى قولها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا نسيا منسيا. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت، لما يا رسول الله؟ قال: إما أن يكون محسنا فلعله يزداد في الإحسان، بدلا ما كان يصوم 3 أيام في الشهر أصبح يصوم 4 أيام، كان يتصدق بقنطار قد يصدق ب5، فلعله يزداد من الإحسان، وإما أن يكون مسيئا فلعله يستعتب ويتوب تقبل توبته. إذن هذا الحديث الشريف يحفظ. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. أن يتوب ويقبل الله توبته، يطلب العتبة من ربه فيظفر بها وينالها. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. هذا النهي، من الناهي لنا عن هذا؟ لا تترددوا، رسول الله، احلف بالله إنه لرسول الله. هذا حديث البخاري. والمناسبة بين الآية والحديث هي أن السيدة مريم العذراء تمنت الموت، فيظن الغافل أنه يجوز له أن يتمنى هو الموت. هي ما تمنتها لنفسها لحظ ذاتها من أجل الله ودين الله وأولياء الله حتى لا يقع في فتنة. والرسول الكريم يقول لأفراد أمته ونحن منهم: لا يتمنين أحدكم الموت. وفي بعض الأحاديث: لضر نزل به، لأن أكثر من يتمنى الموت من يصيبه مرض خطير يتعب معه، بعض الغافلين والهالكين ينتحرون، ما يطيقون العذاب ينتحرون. والمؤمن لا يسأل الله الموت أبدا إلا في حال خاصة كحال العذراء، أن يخاف على دين الله، أن يخاف عن إيمانه وعقيدته، لأنهم يفتنونه بالعذاب من أجل أن يكفر. إذن فهذا الحديث على بابه: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. المسيء فاعل السيئات، كيف يتمنى الموت؟ لعله يتوب عليه غدا فينجو من تلك السيئات ويربح ويدخل الجنة بالصالحات والحسنات. إذن هل حفظنا الحديث؟ لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. والله لأن يحفظ أحدنا هذا الحديث ويصبح من محفوظاته لخير له من 50 كيلو جرام ذهب استفادها الليلة. أشوقكم، إذن الكلام ما وصل، والله لخير من قنطار ذهب. الذهب يذهب، وهذا النور المحمد يبقى يصاحبك طول حياتك إلى دار السلام. وفرق بين ما يذهب وبين ما يبقى ويخلد. هذا الحديث يقيك مكاره، يحفظك من السوء، وقنطار الذهب يعرضك إلى المهالك والمعاطف، والله العظيم ولا أشك في هذا. على الأقل تصاب بالكبر والعنترية فتهبط نهائيا. إذن حفظ حديث واحد خير من قنطار ذهب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب فلعله يستعتب. لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. والآن مع الشرح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، هذه اللام ناهية، والنهي هنا للتحريم ليس أبدا للاستحباب أو للكراهة. حرام على المؤمن أن يسأل الله الموت، معناه أراد أن لا يصلي سأل الموت، أراد أن لا يتصدق، أراد أن لا يتعب في سبيل الله، هذا هو السبب. كيف تفعل هذا يا عبد الله؟ إذن لا يتمنين بنون التوكيد، لأن المقام يحتاج إلى هذا. لا يتمنين أحدكم الموت بأن يقول اللهم أمتني، أو ليت ربي أماتني، أو اللهم توفني. أما القيد الذهبي ذا كلنا نطلبه. يوسف عليه السلام على أريكة الملك، على عرش الملك، لما ملك مصر وجمع الله له شتاته وجمع بينه وبين أسرته بين أبيه وأمه وإخوته، ماذا يفعل؟ لو كان من جماعتنا أولا ينتقم، هاتوا فلان حتى يشفي صدره. لكن هو ماذا فعل؟ ما إن جلس على أريكة الملك وعرف ورفع يديه إلى الله وقال ربي يا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هؤلاء هم الأحرار الأبرار، لما ملك وفي استطاعة أن ينتقم ويبطش، بل في استطاعة أن يشرب ما شاء وينكح ما يريد ويلبس ما يشاء، عزفت نفسه عن الدنيا وأراد الآخرة، واتصل بذي العرش يشكو إليه ويشكو ويثني عليه ويقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة ودخلها مع 12,000 من المجاهدين، ووجد كفار قريش قد تجمعوا في ساحة الحرم، ناداهم بقوله ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو رأيتموه كيف دخل باب مكة ورأسه هكذا، لحيته الطاير على قربوس السوج تطامنا وتواضعا. والذين لا ضمير لهم ولا قلب ولا بصير يدخلون متعنترين، جيبوا الفلانين اذبحوهم، لو حضرتم أيام الاستقلالات في بلاد العرب والمسلمين، ما إن تتم المفاوضات ويتسلمون زمام الحكم حتى ينتقمون، اذبح اذبح غني افجر، ومن ثم يحرمون نعمة الاستقلال فيعيشون وكأنهم أذلاء مستعمرين. يا شيخ لعلك واهم، والله لكما أقول، ما السبب؟ لا ربانية، لا صلة بالله، لا بصيرة ولا نور. من علمهم الكتاب والحكمة وزكاهم دلوني عليه. إذن فلا عجب ولا غرابة. سليمان عليه السلام في حادثة عرش بلقيس، سليمان حكم الدنيا من شرقها إلى غربها، لما حضى عرش بلقيس بين يديه ماذا قال؟ نحن ماذا نقول؟ رجالنا، قواتنا. ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي، ولا لسواد عيني ولا لشرف محتدي، بل ليبلوني أأكفر أم أشكر، أأشكر أم أكفر. من يعرف هذه الكلمة؟ نظر إلى عرش رفع من سبأ ووضع بين يديه. ما هو سحر هذا؟ والساحر ما يستطيع ولا يقدر، والجن ما يستطيع، وكلمة آصف بن بلقة ما هو حقيقة. هذا الله الذي فعل، سأل ربه فكان. نظر إلى العرش فقال: هذا من فضل ربي، لا بقواتنا الضاربة ولا بطيارين ولا كما يتبجح الهالكون. قال: هذا من فضل ربي. وما وقف عند هذه، قال: ليبلوني، ما أعطانيه لسواد عيني أو لشرف أصلي ومحتدي، أنا مبتلى مختبر، ليبلوني بما أشكر هذه النعمة أم أكفرها. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. هل تذكرون هذه؟ جربوها. إذا كنت مريضا وشفاك الله ماذا تنظر من جديد؟ خليك كأيام المرض مع الله. كنت فقيرا فمل أجيبك وأغناك، ابق كما كنت، لا تنتفش ولا ترتفع. كنت وكنت وكنت وأنت مبتلى. يا شيخ أنى لنا هذا؟ هذا لمن يجلسون هذه المجالس طوال العام ومدى العمر يتلقون الحكمة المحمدية والنور الرباني. أما قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفعل الله واستجاب لإبراهيم وبعث في ذرية إسماعيل العدنانيين، بعث فيهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ هذه الوصية بالحرف الواحد. كان يجمع المؤمنين في دار الأرقم بن أبي الأرقم إذ ممنوع عليه المسجد عن أصحابه، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هاجر إلى المدينة فجمعهم في مسجد قباء، في بضعة أيام فقط بنى المسجد وجمعهم وعلمهم الكتاب والحكمة وزكاهم. ما إن دخل هذه الديار هنا في هذا المكان حتى بنى مسجده وجمع النساء والرجال وكان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإن لم نسلك هذا المسلك، إن لم ننهج هذا المنهج، والله ما ارتفعنا. ولو جربتم كل أنواع الفلسفة والقانون والمعرفة البشرية، ما هناك إلا هذا الطريق. نعم مكر بين الثالوث اليهود والنصارى والمجوس إلى متى ونحن نمد أعناقنا ونجري وراء الصراط؟ ما المانع أن نجتمع في بيوت الله؟ ما يرى الله أحد في المدينة إلا في بيته، ولا يرى أحد من عباده في القرية إلا في بيته في مسجده. ومن ثم نتعلم ونعلم، ومن ثم نعرف الطريق إلى الله ونسلكه. أما ونحن مشغولون باللهو والباطل، أنى لنا أن نتعلم ونفقه ونعرف، لا نغالط أنفسنا. هذا العتاب ليليا لأنه واجب. وأنا أود أسأل الله أن يقيض لهذه الأمة من يرفع هذه الرسالة، يوقظهم بأنه لا طريق لنجاتهم من الفقر والهم والكرب والخبث والشر والفساد إلا اللجأ إلى الله عز وجل. والله ما نجوا إلا على هذا الطريق. من يتكلم؟ قالوا هذا الشيخ خيالي. ما قالوا خرافي، ما عندنا خرافة، قالوا خيالي، يتكلم بالخيال. أخيال هذا؟ دي حقائق أكثر نصوعا من الشمس ورؤيا. أي خيال؟ دلوني على أهل قرية يجتمع نساء ورجال وكل ليلة طول العام، يبقى بينهم سارق فاجر زاني، يبقى بينهم دجال وكذاب وخرافي مضلل، يبقى بينهم فقير لا يجد ما يصر به جسمه أو يملأ بطنه. والله ما يبقى، والله لتقاسموا حفنة التمر إذا جمعتم جامعة الإيمان وصالح الأعمال. كيف يوجد هذا النور؟ لن يتم. هل نفعت الاشتراكية؟ دوختم بها الدنيا، ماذا حققت؟ الشيوعية ماذا حققت؟ كل الفلسفات الكاذبة والباطلة لن تستطيع أبدا أن تكون عوضا عن نور الله وهداية الله. إذن مع الشرح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، هذا نهي نبوي صريح الدلالة على المنع والتحريم. حرام، ممنوع على مؤمن أو مؤمنة أن يسأل الله الموت لضر نزل به أو لفقر أصابه أو لعذاب حل به. لماذا؟ لأنه أراد أن لا يعبد الله بالبربرية هذه. ما دام حيا يذكر الله، يدعو، يسبح، يصلي، فإذا مات انقطع. وقد علمنا أن العبد الصالح إذا مات بكى أهل السماء، فقدوا ذاك النور الذي يتصاعد كل يوم ألف تسبيح أو ألف كذا أو ألف ركعة، انقطع ذاك الدعاء وذاك الصوت يبكون. والآخرون ما بكت عليهم السماء والأرض، كل يوم ترفع لك كميات في رصيدك تسجل، فإذا مت ما الذي يرتفع؟ انتهى كل شيء. فلهذا هذا النهي صريح الدلالة في المنع والتحريم. وعليه فإنه لا يحل للمؤمن أن يتمنى الموت كأن يقول يا ليتني مت، أو يا ليتني أموت، أو اللهم أمتني الساعة أو هذا اليوم. وأما قول مريم يا ليتني مت قبل هذا، فتمنيها لم يكن لحظها، لحظ نفسها، بل كان من أجل ربها عز وجل كما تقدم أمس في الشرح. وقوله صلى الله عليه وسلم إما محسنا فلعله يزداد، فهو ينال، فهو بيان لعلة النهي عن تمني الموت. إذ المسلم المحسن أي فاعل الحسنات كلما امتدت حياته ازداد بره وإحسانه، قطعا كلما امتدت الحياة ازداد البر والخير والإحسان، هذا شأن المؤمن. ونعم ازداد بره وإحسانه وعمله الصالح. فلأجل هذا تمنيه الموت معناه قطع هذا الأجر والإحسان، وهذا لا ينبغي للمسلم. أصبح تمنيه الموت معناه قطع للأعمال الصالحة والأجر والإحسان، هل عاقل يتمنى هذا من المؤمنين؟ وقوله صلى الله عليه وسلم وإما مسيئا، إذ لا يخلو أحدنا إما أن يكون محسنا أو يكون مسيئا، أي عامل الحسنات طول الدهر أو يعمل السيئات مع الحسنات، إذ لا معصوم عندنا. وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي يطلب العتبى من ربه تعالى بتوبته واستغفاره ومواصلة العمل الصالح من صلاة وصيام وصدقة حتى يرضى الله عنه ويغفر له. وهذا خير عظيم كان يحرمه لو مات، لو تمنى الموت واستجاب له ومات، يحرم هذا الخير. إذن فصلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا معلم الحكمة وأستاذها. الذين يقرؤون هذا الحديث ينتحرون، أتحداهم. الذي يعرف هذه المعرفة ويعرف حياة المؤمن وأنه حرام أن يتمنى الموت ينتحر، التمني حرام، فكيف يباشر ذلك ويقتل نفسه؟ فالذين ينتحرون ليسوا بمسلمين ولا مؤمنين، وقل من المؤمنين من ينتحر، وذلك لضعف إيماني، وذلك لضعف إيماني، طاقة الإيمان ما هي قوية ولا دافعة، هذا هو السبب. وإلا المؤمن يتلذذ بالحمى. أحد الأصحاب سأل الله أن يبقى دائما محموما، ما صافحت إلا والنار في يده تلتهب، ولكن سأل الله ألا تعوقه الحمى عن صلاة ولا عن جهاد. إذن فكيف يتمنى المؤمن الموت ويسأل الله أن يميته؟ فكيف أن يقدم على قتل نفسه؟ الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته لأسرته يعلمهم الكتاب والحكمة، الذي يجلس في جامع الحي أو القرية يعلمهم الكتاب والحكمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة موضحا ما يخفى، مفسرا ما احتاج إلى تفسير حتى يفهم. ثالثا علمهم أن المسلم إذا تمنى الموت في أيام الفتن من أجل أن يرفع بإيمانه وتقواه لا بأس به، لأنه للحفاظ على الدين لا على البدن. عرفنا هذا أمس، أصيب أهل إقليم بفتنة، دخل اليهود أو النصارى يقتلون يفعلون، كل من يقول لا إله إلا الله يضربونه، لا صلاة ولا ذكر الله، هدموا المساجد. لما يصبح العبد في هذه الفتنة يتمنى الموت حتى يموت بإيمانه، للحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه فرارا بدينه. نعوذ بالله من هذه الأيام. وقد أصابت المسلمين في الأندلس أصابتهم في الجمهوريات السوفيتية أصابتهم في عدة أماكن، فيخاف أن يذهب إيمانه ودينه ويموت كافرا يتمنى أن يموت في تلك الساعة. هكذا يقول علمهم أن المسلم إذا تمنى الموت في أيام الفتن من أجل أن يرفع بدينه وتقواه لا بأس به، لأنه للحفاظ على الدين لا على البدن، إذ ورد أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه فرارا بدينه. وسيأتي هذا. رابعا، ذكرهم بالإحسان والإساءة، وأن من الخير للمحسن أن يزيد في إحسانه، ومن الخير للمسيء أن يقصر في إساءته ويتوب إلى ربه ليغفر له ويرضى عنه. أقول ذكرهم بماذا؟ بالإحسان والإساءة، وأن من الخير للمحسن أن يزيد في إحسانه، ومن الخير للمسيء أن يقصر في إساءته ويتوب إلى ربه ليغفر له ويرضى عنه. فإذا تمنى الموت ومات حرم هذا. خامسا، ذكرهم بأن الرجاء عبادة، واليأس والقنوط معصية وكفر والعياذ بالله تعالى. الرجاء أن لا تيأس وتدعو الله وتسأله ليل نهارا، هذا الدعاء هذا الرجاء عبادة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. واليأس والقنوط معصية وأحيانا يكونان كفرا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلهذا المؤمن لا يئس أبدا ولا يقنط، دائما باب الرجاء مفتوح. أما الكافر والذي يعيش على ظلمة الكفر أدنى شيء يرمي بنفسه من الطابق العاشر وينتهي. الحمد لله مع ضعف الإيمان نسبة الانتحار في العالم الإسلامي قليلة جدا، لا تذكر بالنسبة إلى عالم الكفر هذا. والمسلمون ثلاثة أرباع ما عرفوا الله بعد، ومع هذا فيه بركة. أما بلاد الكفر لو تعرفون الإحصائيات اليومية تندهشون من الانتحارات المتعددة. والآن مع أسئلة المستمعين. سائل يقول يا شيخ ما حكم قولي اللهم توفني إليك غير غضبان؟ هذه كلمة بربرية ما هي مفهومة. اللهم توفني إليك غير غضبان، لو قال غير غضبان علي فهمنا أنه يسأل الله أن يتوفاه مسلما، بدل هذا قل ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما توفني غير غضبان، أنت الغضبان أو الله، غضبك لا قيمة له وضحكك كذلك. على كل حال ما أحسن الدعاء، اللهم توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبالأمس سمعتم الحديث الصحيح، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فوضت الأمر إلى الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ عملي إمام مسجد فرض علي أن أصلي الأوقات كلها وأنا لا أصلي فيه إلا الجمعة، هل يحل لي راتبها؟ سمعتم هذا يفضح نفسه، يقول أنا إمام رسمي أخذ أجر على الإمامة ولكني لا أصلي إلا الجمعة فقط. السؤال، من يصلي بأهل القرية؟ إذا أنبت آخر وكان فقيها منك صالحا مستقيما وقام مقامك له الأجر وأنت لك ما أعطاك به، وإذا كنت لا توجد من يخلفك وأهل القرية كلما دخلوا صلى يوما هذا ويوما هذا، فهذه معصية وذنب عظيم، ويجب أن تتوب إلى الله وتستغفر وتعود إلى المسجد، أو تقول للأوقاف سامحوني ما أنا بأهل الإمامة واقطعوا الراتب عني. هذا هو الطريق. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ، ما حكم الصلاة بالثوب الخفيف وتحته سراويل إلى نصف الفخذ؟ يقول ما حكم الصلاة في ثوب خفيف، بمعنى يشف البشرة تظهر تحته، لكن يسطر عورته بسروال من الصرة إلى الركبة، قال من الصرة إلى نصف الفخذ، هذا ما يجوز الصلاة فيه إلا من ضرورة، إذا ما وجد إلا هذا، لأن العورة من الصرة إلى الركبة يجب أن تكون مستورة في الصلاة، ومن صلى وبعض عورته مكشوفة صلاته باطلة. جزاكم الله خيرا. سائل يقول الشيخ، ما حكم الصلاة في بناء به بيارة أو مجرى أكرمكم الله، أي الصلاة على سطح البيارة؟ بعضهم يسأل، نحن نسكن فوق وأسفل في مرحاض، هذا يقول بيارة مسقوفة بالحديد والإسمنت ونحن نفرش فوقها في الساحة ونصلي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إذا ما وجدتم مكان آخر، على شرط ألا تكون رائحة تصل إليكم وألا يكون شيء ينجس ثيابكم أو أيديكم ووجوهكم. وإن قلت كيف، قل له أنت فيك البر والعذرة وتصلي، وإلا ما فيه، ممنوع بالبر والعذرة. فلما كانت مسطورة ما يفيض منها شيء، ما فيها رائحة، لو خرجت رائحة مع الفسا أو الضراط وجب الوضوء، فما دام كل شيء مسطور لا بأس. نعم. جزاك الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، لو أن رجلا اشترى قطعة أرض ثم كتب لزوجته نصفها هبة لها علما بأن له أولاد وله أم، هذا غلبته امرأته، هذا مغلوب، قال اسكتي انا اكتب لك نصف الارض او نصف الدار، والاطفال الاخرون اولاد الزوجه الاخرى والا ما ندري يحرموهم. لا يجوز، لا وصيه لوارث، لا وصيه لوارث، والمراه الزوجه وارثه بالثمن والربع احيانا، فلا يصح أن يكتب لها وصية بنصف الأرض وإلا بثلثها، وإن فعل وركب نفس رأسه يعود الأمر للأولاد، إذا أجازوا وصية أبيهم أجازوا تصدقهم، وإذا لم يجيزوها لا تجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول، أعمل داعية من الله يا شيخ، وزوجتي تكره أهلي ووالدي وتريد أن أنفصل عنهم، فهل أطيعها وأترك والدي ووالدتي علما بأنها تحب التلفاز حبا شديدا وأنا معارض لها ولم أشتريه لها؟ هذا يشكو زوجته المباركة تحب الأغاني والتلفاز والضحك وتبغضه في أمه وأبيه، ويقول ماذا نصنع؟ ما لا تصنع، اقطع حبل صلتها، إما أن تستقيمي وإلا المدة 3 أشهر تتوبين وإلا لا، فإن تابت تاب الله عليها وهي زوجته. أما قالت نعم، قال لي قولي له بعد أن تقرأي السلام يثبت عتبة بابه. قال ذاك أبي وقد أمرني بالمحافظة عليك. تبهتم؟ فمنها كان محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم الآن؟ مرأة تنذرها تحذرها اترك الأغاني الضحك له في بيتي هذه الصور كذا وتصير عليها، ما هي أهل البقاء معك يوم بها خارج البيت. جزاكم الله خيرا. يقول سائل يقول الشيخ أخفي في أحد الجرائد خارج هذه البلاد بجواز أن تعمل المرأة بوظيفة مأذون شرعي، فما حكم هذا؟ مأذون شرعي. يقول السائل في بلاد غير بلادنا هذه مسموح للمرأة أن تكون مأذونا شرعيا. عندنا قصة سمعناها في ديار المغرب، جاء الرجل يريد أن يتحاكم، دخل المحكمة جلس ينتظر يجي القاضي. قالت الجلسة ما جاء القاضي، السيدة جالسة على الكرسي وراء هي القاضية. تبهتم؟ فقال أين سماحة سيادة القاضي وسماحة القاضي؟ قالت أنا القاضي. أنت القاضي؟ قالت نعم. قال والله ما أتقاضى عندك، وتركها. يا ليتها كانت القاضية. كيف يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن وجهها وفمها وتتكلم مع الفحول وتتخاطب معهم وتسأل كذا؟ ما بقي قاضي في الدنيا، ما بقي من يعرف حكم الله، حتى لو فرضنا واحتجنا إليها تكون وراء حجاب وتسأل فتجيب. المهم العدو قال لا بد وأن نمسخهم ليكونوا مثلنا، وخطا 79 خطوة أو كاد يصل إليها. هذا هو الثالوث، المجوس واليهود والنصارى حلفوا منذ أكثر من 1000 سنة على أن يردون إلى الوراء، ولن نفوز بالإسلام ولن نسعد به، وما زلنا ما صحونا. هاتي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ بنتي التحقت بالجامعة فطلبوا منها أن تتصور، فذهبت إلى امرأة لتصورها، هل في ذلك حرج؟ إذا كان هناك حرج فهل علي أن أنكر عليها ذلك؟ قال ابنتي تريد تدخل الجامعة فطلبوا منها صورة، فذهبت إلى مصورة لعنة الله عليها، فهل يجوز وإلا لا؟ أنا لعنتها وإلا رسول الله؟ رسول الله يقول لعن الله المصورين، إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. المصورون على خلاف قواعد النحو لتقف وتتأمل. فنقول ما قلناه منذ كذا 40 سنة من الخير أن البنت تدرس الابتدائي وتترك في بيتها فقط، ولا تعطى شهادة نجحت أو رسبت، ولكن تعطى أنها درست 6 سنوات وهي تتعرف إلى الله وإلى الطريق الموصل إليه وكيف تعبده وكيف تبر بوالديها وتطيع زوجها وتربي أولادها. حسبها هذا. من فتح الباب لها للثانوي والجامعة أراد أن يذبحها، وقد ذبحوها وسلقوها. واضح هذا الكلام وإلا لا؟ هذا الكلام ما هو جديد، لعلي أقول لكوني رجعي جامد. ها؟ والله الذي لا إله غيره لا أسلم لأحد من هذا النوع من خريج الجامعات في أوروبا وأمريكا والعالم في أفكارهم وفهومهم وسياساتهم، ولا أعدهم شيئا. انتبهوا، نتكلم على علم من الخير للفتاة المؤمنة أن تتعلم ما تعب به ربها والطريق إليه في ظرف 6 سنوات 5 وتعود إلى أسرتها فتعمل مع والدتها حتى تتزوج فتبني البيت وتقوم بشؤونه وتنجب الأولاد وتربيهم. أية رسالة أعظم من هذه الرسالة؟ أما أن تمسخ وتصبح كالكلب تلهث وراء الوظيفة، ماذا تفعل بهذه الفلوس؟ مستقبل يا بابا ما فيها الله، هذا هو الكفر. مستقبلك بيد الله، أطيعيه، لا يحوجك أبدا إلى وظيفة ولا إلى غيرها. ثم المرأة بالذات عندنا مضمونة، ما دامت ما تزوجت فهي في كفالة أبيها، هو الذي ينفق عليها. تزوجت هي في كفالة زوجها رغم أنفه، يجوع لتشبع ويعرى لتكتسي. تطلقت من زوجها، أولادها ينفقون عليه حتى الموت، ما هي في حاجة أبدا. كيف أصبحت تقول مستقبل يا بابا؟ وإنما أرادوا تخريب البيوت وإطفاء النور وتحويلها إلى مزامير وأغاني وعبث، وبعد ذلك لا تسأل عن الخبث. من يرد علي؟ ما هو أبنائي هؤلاء، نريد هؤلاء الذين يتكلمون ويطالبون بتحرير المرأة وتعليمها وثقافتها، نتحداهم. ماذا أنتجت هذه الثقافة؟ فليدلونا. أنتجت طهرا، حياء، شرفا، كرامة، ماذا أنتجت سوى البغاء والدمار والخراب؟ أو تظنون الله ما يعلم؟ هو خالق العلم وواهبه، هو العليم الحكيم. تفضل. فهمتم؟ طبيب، تعني طبيبة، أحسنت. تعال عندي، اسمع، اجلس. هذا الابن يقول هذا التحجر والتزمت والتضييق على المرأة، أليس من الخير أن تكون طبيبة فتعالج نساءنا وبناتنا أفضل من أن يعالجهن الرجال، كذا ولا لا؟ لو كنتم صادقين، وهذا هو القصد، والله ما هو هذا القصد، أقسم بالله، وراءه مقاصد. لو كان هذا القصد، مثلا مملكة، جمهورية، إقليم، كم تحتاج إلى طبيبة؟ 100 طبيبة، 1000 طبيبة، ننتخب 1000 بنت تبات، وفي مكان ما في معهد خاص 6 أشهر فقط وهن طبيبات ويعالجنا، ولا ندفع بجيل كامل وأجيال إلى أتون الجحيم. ما فهمتم ما أقول؟ نحتاج إلى طبيبات وإلى لا؟ ما نزج ببناء بأولاد الشعب بكاملهم وبناتهم في التعليم إلى 30 سنة 25 عام يتعلمنا حتى يفسد كل شيء من أجل طبيبة؟ نستطيع أن ننتخب من يتطوع يبعث بابنته تحت حماية كاملة، فننتخب 20 على قدر اتساع القطر، 100 200 طبيبة، نجلسهم في معهد وناتي بأطباء ويشرف عليهم ربانيون حتى يتعلمنا. هذا إن احتجنا إلى الطب، مع هذا أن الله عز وجل أذن لنا أن يداوي الرجل المرأة على شرط أن يكون المرض حقيقي وأن يكون معها محرمها. ما ضيق الله حتى نقول نوسعنا ذي، يا بني فقط قصد وراءه مقاصد. أحد الإخوان سلطان من السلاطين قال لي نفس السؤال، قلت له عندنا نحن باريس في العالم الأوروبي والقاهرة في العالم العربي، هل تفوق الطبيب في فرنسا وأذعن الأطباء وقالوا لا طبيب إلا هذه؟ والله ما كان. هل تفوق الطبيب في مصر وقال العرب لا يوجد إلا هذه؟ والله ما كان. فلما إذن الهرف؟ من أول مرة نقول نريد أن نكون كاليهود والنصارى، لأننا أذلة، نريد أن نعز بالجري وراءهم. قلناهم يسوقونكم إلى جهنم، أما تفيقون أو تنتبهون؟ والآن فهمت ولا لا؟ جزاكم الله خيرا. سائل يقول أدرس يا شيخ في تحفيظ القرآن في مسجد لتحفيظ القرآن وأدخل إليه بعد صلاة العصر، فهل لي أن أصلي تحية المسجد؟ يقول أدرس في مسجد القرآن الكريم وآتي بعد صلاة العصر، هل أجلس بدون تحية المسجد أو تحي؟ الجواب صل تحية المسجد واجلس، إلا إذا كنت عند الغروب، الشمس حاجبها في الماء، في هذه الحال إن استطعت أن تصبر ما تجلس أو اجلس ولا حرج، لأننا نهينا أن نصلي في هذا الوقت، بل النهي هنا للتحريم، لا تتحرر طلوع الشمس ولا غروبها. أما ما دامت الشمس عالية مرتفعة فلا حرج، تحية المسجد في هذه الحال أولى من الجلوس.